فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبدأ الحديث عن فضل صلاة الليل، وأن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، سواء نام عنها الإنسان، يعني نام قبلها أو لم ينم، وما دامت الصلاة تؤدى في هذا الوقت فتسمى بصلاة الليل. وذكر فضل صلاة الليل، وأن صلاة الليل يرجى قبولها، ذلك لأنها تصادف أوقاتا فاضلة، فمنها ثلث الليل الآخر، ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما نقر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا ثم ينادي في عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا حتى يطلع الفجر. ولذلك كانت هذه الأوقات أوقات إجابة، وعلى المؤمن أن يتحرى ويتحين هذه الأوقات، يتوجه بها إلى الله تعالى، يسأله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، فإنه قمن أن يستجاب له. ولذلك يقول الإمام ابن رجب في تحديد وقت قيام الليل، قال: وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية، فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله تعالى ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه، يعني ترك النوم لأداء الفريضة. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال: ويدخل فيه، يعني في من جاءه الوعد في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع، أنواع التطوع بالصلاة مطلقا، لأنه سئل عن أفضل الصلاة قال صلاة الليل. قال: وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه، ولهذا يشرع للمؤذن في صلاة في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. قال: وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، يعني أكثر سماعا؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. قال: وأخرجه ابن أبي الدنيا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. قال: وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الليل خير؟ قال: خير الليل جوفه. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث أبي مسلم قال: قال: قلت لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. قال: وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الليل أجوب دعوة؟ قال: جوف الليل. قال: زاد البزار في روايته: الآخر، أي النصف الآخر. قال: وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال: وصححه، يعني الترمذي. قال: وخرجه الإمام أحمد ولفظه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: وفي رواية له أيضا قال: جوف الليل الآخر أجوبه دعوة. قال: وفي رواية له: قلت يا رسول الله، هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: وخرجه ابن ماجه وعنه وعنده جوف الليل الأوسط. وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال: إن الله ليتدلى في جوف الليل الآخر، ليتدلى في جوف الليل، فيغفر إلا ما كان من الشرك. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسطه الثاني، وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. قال وفي رواية للإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن ابن غنم عن ابن غنم يعني عبد الرحمن عن معاذ بن يعني ابن جبل رضي الله عنه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السنام قلت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإن ذروة السلام منه الجهاد في سبيل الله إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال وحسابهم على الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له أو تنفق له في سبيل الله ومعنى تنفق له يعني أي تهلك وتموت الدابة يخرجها للجهاد فتصرع في الجهاد فهذه من أثقل الأعمال التي يغنمها العبد في سبيل الجهاد في سبيل الله نعم اعتصموا مني وعصموا دماءهم اعتصموا من الجهاد من القتال وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء رأس الأمر وعموده وذروة سنامه فأما رأس الأمر ويعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام وقد جاء تفسيره في الرواية الأخرى بالشهادتين فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء لأنه إن أقر بها ظاهرا دون باطن كان منافقا وإن أبى أن يقر بها باطنا وظاهرا كان كافرا فلا بد من الإقرار بها ظاهرا وباطنا يسأل سؤال يقول غفر الله لكم هل يجوز تقدير حذف مضاف في النزول كقول القائل نزول رحمته تعالى نقول إن هذا تأويل وتأويل يعني أوله من أنكر صفة النزول وهذا من التأويل الفاسد ومن التأويل الباطل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبين وأن صفة النزول هي صفة كمال وكل صفة يتصف الله تعالى بها تدل على الكمال فهي صفة وهي من صفات الأفعال التي يفعلها الله تعالى متى شاء ولا يفعلها متى شاء وهي من دلالات كماله عليه دلالات كماله سبحانه وتعالى. وإنما لجأ إلى هذا التأويل من أول الصفات وذهب إلى تأويلها ظنا منه أن النزول فيه تشبيه، مع أن النزول نزول الرب سبحانه وتعالى واستواؤه فوق عرشه وغيرها من هذه الصفات جاء ذكرها في كتاب الله، وجاء ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته من الرب سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بأسمائه وصفاته من نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يوحي إليه ويعلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وهو حديث ثابت خرج في الصحيحين وغيرهما من أن الرب سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤلا؟ إلى أن يظهر الفجر. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا من عفوه سبحانه وتعالى، وهذا من تودده سبحانه وتعالى لعباده، لأنه الرؤوف والرحيم والودود. وهذه الصفات إثباتها فيه الإيمان بالغيب، وهو من خصال أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبرنا بما ندركه ونفهمه، ولو كان هذا كما يقول بعض من أول هذا الحديث وأمثاله بأن هذا يعني القلب أو العقل لا يدركه، نقول ليس بلازم أن يدرك العقل كيفيته، لكن معناه يكفي في أن يدرك، لأن الرب سبحانه وتعالى له ملكوت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى له مطلق الكمال. فمن كماله ومن كمال صفاته أنه ينزل وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع كلها يذكر الله فيها أنه استوى على العرش، وأن العرش فوق المخلوقات، وهو فيه إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. وكل هذه صفات متلازمة، إذا آمن الإنسان بها كان ذلك من كمال الإيمان، وكان ذلك من الإيمان بالغيب، وكان ذلك من الإيمان بما جاء به الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن التأويل في مثل هذا إنما هو يعني قول مبتدع وليس له مبرر ولا موجب، بل إن الواجب علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإنه لا أحد أعلم بما في كتاب الله من الله، ولا أحد أعلم بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا أهل إيمان، إذا قيل لهم عن الله آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقصة أو جرت عليه قصة، جاءه رجل استضافه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته: هل عندكم من ضيافة؟ وكل امرأة تقول: ما عندي شيء. وأحس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الرجل، وأخذه إلى بيته وأخبر زوجته بأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما عندي إلا طعام الأطفال. فقال: أصنع الطعام وعلل الأطفال حتى يناموا، ثم قدم الطعام للضيف، وقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، ونوهم الضيف أننا نأكل ولا نأكل حتى يأكل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلت أو فعل ذلك. فلما طلع الفجر أخذ الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر والتفت ورأى الرجل، فقال له: لقد ضحك الرب سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك. آمنوا وبنوا على هذه الصفة أنها صفة كمال وخير، ولم يأتي هيان بن بيان ويقول كيف يضحك، لأن مسألة الكيفية هم أعجز من أن يدركوها، أعجزوا من أن يدركوها، وإنما يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم متى وصف الرب بصفة آمنا بها وسلمنا وأدركنا معناها، لكننا نجهل الكيفية لأن العقول لا تدرك ذلك. والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول جل من قائل: ولا يحيطون به علما. قال المؤلف: وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين، كما يقوم القسطاط أو كما يقوم الفسطاط على عموده. والمراد بالفسطاط يعني الخيمة، الخيمة لا تقوم إلا على العمود. وكذلك قوام الدين هنا الصلاة، فمن أدى الصلاة أقام دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. قال: كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة. وفي الرواية الأخرى: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذكر الصلاة والزكاة هذا من المقارنة والاتفاق، كما أشار إلى ذلك الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن منع بعض المرتدين دفع الزكاة، وقالوا: لا ندفع الزكاة. وبعضهم تجرأ وقال: إنها جزية ونحن لا ندفعها. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. ولذلك ذكرت هنا مع الصلاة. قال: وإيتاء الزكاة. وقد سبق القول في أركان الإسلام وارتباط بعضها ببعض. وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد، وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. وقوله في رواية الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه، ومعنى شحب يعني اصفر وقل فيه جريان الدم، ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله عز وجل. قال يدل على ذلك صريحا، يعني من أن الجهاد يأتي بعد الفرائض، فرائض الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم، ثم يأتي بعدها الجهاد. قال: وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقوله إيمان بالله يعني وما يلزمه من الصلاة والزكاة والحج، ثم يأتي الجهاد. وفيهما أي وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، يعني في بيان فضل الجهاد. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث، يعني مناقشة معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. قال: وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي شرح الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: وخرج البزار في مسنده من حديث أبي اليسر أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمسك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: فأعادها عليه فقال: ذكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال يعني الترمذي، أو وقال يعني البزار، إسناده حسن. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من الندامة.

فيخالف ذلك عمله أبدا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد